إني عدو Thank you. تؤمنون بالله يا أيها الذين آمنوا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كلهم مغدين والله حاجة. كل الناس اللي قاعدة ندخل فيهم والله. الله يفتح عليك. الله يجيدك يا رب الكريم. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله Thank you.